حتى توارد في الحجاب إلى ما تعود الثاني إلى الشمس. هل جرى ذكر الشمس في السياق؟ لم يدري. قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد في الحجاب. حتى توارد عن الشمس، حتى هربت الشمس، حتى توارد فلم يجد لها ذكر. ورجوع الضمير إلى غير مذكور يدل عليه المقام كثير في كلام العرب، ومنه قول حميد بن ثور: وقحفاء منها كالسفينة نضجت به الحمل حتى جاب سهرا عبيدها. فقول وقحفاء منها، وقحفاء منها ها تعود إلى الإبل، وقحفاء منها كالسفينة، فقحفاء منها يعني قحفاء من الإبل. وتدل لقولنا منها أي من الإبل قرينة إيه؟ كالسفينة. كالسفينة أليس يقولون إن الجمال هي الجمل هو سفينة الصحراء؟ فمع أن الإبل لم يجري لها ذكر. ومنه أيضا قول حاتم الطائي: أماوية ما يغني الثراء عن الفتى إذا حسرت يوما وضاق بها الصدر. ما هي التي حسرت؟ الروح. هل جرى لها ذكر؟ لم يجري لها ذكر من قبل. إذا حسرت أنا الذي أحفظه يعني لعمره كما يغني الثراء عن الفتى إذا حسرت يوما وضاق بها الصدر. قول هنا حسرت وضاق بها يعني بذلك أنه ولم يجري لها ذكر، كما تدل له قرينة وضاق بها الصدر، وضاق بها أي بالروح أو بالنفس الصدر. ومنه أيضا قول لبيب في معلقة به: حتى إذا ألقت يدا في سافري وأدن عورات الصغور ظلامها. حتى إذا ألقت يدا في كافر، ما هي كافر هنا؟ هو الظلام. حتى إذا ألقت يدا في كافر وأدن عورات الصغور ظلامها. فقوله حتى إذا ألقت يدا في كافر يعني حتى إذا ألقت السم ولم يجري لها ذكر، ولكن يدل له قوله وأدن عورات الصغور ظلامها، لأن قوله حتى إذا ألقت يدا في كافر أي دخلت في الظلام. ضمير يعني وإذا عاد الضمير إلى غير مذكور فلا بد أن يوجد في السياق قرينة تدل على هذا الشيء غير المذكور. ما يقول تبارك وتعالى: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. ما إعراب قوله تعالى أن لهم الحسنى؟ بدل من الكذب. ويجعلون لله ما يكرهون يعني يجعلون هنا بمعنى ينتمون إليه، أو بمعنى أدق هو شكله وضح الحقيقة توضيحا رائعا هنا في قوله ويجعلون لله ما يكرهون. يجعلون بمعنى يعني يعتقدون، ويجعلون لله ما يكرهون، ولم يبين ما هو الذي يكرهون، لكن في آيات أخرى بين الله تبارك وتعالى أنهم يكرهون الفناء. بين أن يجعلون لله ما يكرهون يعني أنه الفناء والشركاء، وجعل المال الذي خلق لغيره قال في الفناء ويجعلون لله الفناء سبحانه. ثم بين كراهيتهم لها في آيات كثيرة كقوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى، وقال في الشركاء وجعلوا لله شركاء ونحوها من الآيات. وبين كراهيتهم للشركاء في رزقهم بقوله ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم اما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون. اي اذا كان الواحد منكم لا يرضى ان يكون المملوك شريكا له مثل نفسه في جميع ما عنده، اذا كان واحد منكم لو عنده عقل مملوك لا يرضى ولا يقبل ان يكون ردا له ومساويا له في كل شيء، فكل ما يملكه يكون منافقه بينه وبين عبده. فاذا كنتم يعني اذا كان الواحد منكم يالف ولا يرضى

كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار. فالنسيان في هذه الآيات معناه الترك في النار، نسوا الله فنسيهم يعني تركهم في النار ولم يلتفت إليه. أما النسيان بمعنى زوال العلم فهذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل وما كان ربك نسيا، وقال أيضا قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وممن قال بأن معنى مفرطون منسيون متركون في النار مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن الأعرابي وأبو عبيدة والفراء وغيرهم. وقال بعض العلماء معنى قوله تعالى مفرطون على قراءة الجمهور أي مقدمون إلى النار معدلون، معدلون من أفرطت فلانا وفرطته في طلب الماء إذا قدمته، إذا قدمته. ومنه حديث أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا أسبقكم إلى الحوض أسبقكم. ومنه حديث أنا فرطكم على الحوض أي متقدمكم. على قراءة هذا لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون فهو اسم فاعل يتفاعل إيه؟ أفرط في الأمر إذا أسرف فيه وجاوز الحد. ويشهد لهذه القراءة قوله تعالى وأن المسرفين هم أصحاب النار، وأن المسرفين يعني المفرطين هم أصحاب النار. وعلى قراءة أبي جعفر لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون فهو اسم فاعل فرط في الأمر إذا ضيعه وقصر فيه. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. لا جرم يعني حقا، لا جرم معناها حقا أن لهم النار، يعني المقصود بلا يعني ليس الأمر كما تزعمون، لا ليس كما تزعمون، جرم أن لهم النار حقا أن لهم النار. ثم قال تبارك وتعالى نعم يقول القاسمي رحمه الله تعالى هنا في قوله تعالى ويجعلون لله أن ينسبون إليه ما يكرهون أي من البناء وهم ومن الشركاء، وهم يعلمون من الأولى كما يكرهون مشاركة أحد لهم في مالهم وهو تكرير لما سبق. هذا معنى ويجعلون لله ما يكرهون، ينسبون لله ما يكرهونه لأنفسهم من البناء أو من الشركاء، وهذا تكرير لما سبق تسمية للتقرية وتوطئة لقوله تبارك وتعالى وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى أي يجعلون لله ذلك مع دعواهم أن لهم العاقبة الحسنى عند الله. تصف ألسنتهم الحسنى العاقبة الحسنى عند الله إن كان ثم معاد فيكون على افتراض أن هناك آخرة كما خصه تعالى عنه بقوله، طبعا عبارة كما خصه تعالى أدق من أن نقول إيه كما حكى الله، هي عبارة شائعة على ألسنتنا والأولى أن نقول خص الله ولا نقول حكى، لم يرد في القرآن هذا اللفظ أبدا عن الله سبحانه وتعالى أن الله يحكي، لأن حكى معناها يعني حكيت فعل فلان يعني قلدته في حركاته أو في أسلوب كلامه أو غير ذلك، فالحكاية فيها نوع من التمثيل. ولذلك يعني في بعض الأحاديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأمم ضرب القوم حتى سال دمه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، ويقول عليه الصلاه والسلام ما احب اني حكيت احدا وان لي كذا وكذا، لا احب اني حكيت احدا عني قلدت فعل احد او فعلت مثل ما يفعل، وان لي كذا وكذا يعني لو قيل لي لك كذا وكذا وافعل هذه المحاكاه لما فعلت ذلك. واضح؟ فاذا كلمه الحكايه كما يقولون او نقول كثيرا دون ان نقصد حكى الله في كتابه كذا وكذا، لا يقول قص الله في كتابه نحن نقص عليك احسن القصص ورد لا نقص القصص ما يهم عليه. فهذه من دقه القاسمي رحمه الله تعالى يقول اي يجعلون لله ذلك مع دعواهم ان لهم العاقبه الحسنى عند الله ان كان ثم معاد كما خصه تعالى عنهم بقوله ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى، يعني جمع هؤلاء بين عمل السوء وتمني المحال، جمع بين عمل القبيح الكفر وتمني الشيء الذي هو مستحيل لان يجازم على ذلك حسنا، يعني يعمل السوء وينطلق تماما يدخل الجنه

قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يعني شدة الثقة في عرض الدنيا الذي أتاه الله سبحانه وتعالى. ونحن نشك مطالع بين الوقت والآخر آيات الله سبحانه وتعالى أنه ما من شيء في الدنيا يرتفع إلا يضع الله سبحانه وتعالى. انظر ما حدث اليوم من الهبوط الحاد في أسعار العملات العالمية، انهيار مريح يعني لم يسبق له مثيل. هؤلاء الذين يتكون بالدولار ويتكون بكذا وكذا من هذه العملات، فهو الآن يعني في حيرة وفي ذهول وانتهاج مما حصل من الانهيار في هذه الأسهم وهذه الأموال التي يثقون ويطمئنون به. فالإنسان لا يطمئن إلا بالله عز وجل، هذا ما عدا ذلك فيخذله في أساس ما يكون حاجة إليه. فهذا أيضا من هذا الباب. قال هذا الرجل ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، لأجدن الحسنى العاقبة الحسنى. ثم ذكر تعالى في إرسال الرسل قال وإذ أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم ولهم عذاب أليم. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم أي من الكفر والتكذيب والعناد فهو وليهم اليوم، يعني فهو قرينهم اليوم، هو قرينهم يغويهم، أو المراد باليوم يوم القيامة، يعني كل إلى اليوم في الدنيا فهو وليهم اليوم، يعني هو قرينهم الذي يغويهم في الدنيا. إذا قلنا إن المراد باليوم يوم القيامة فهو وليهم، الولي أصلا بمعنى الناصر، الناصر، وجعله سبحانه وتعالى ناصرا في يوم القيامة مع أنه في يوم لا ينصرون. مبالغة في عندكم في عند نصر القبلين مبالغة في هذا فيما فيه فيما فيه مبالغة فيما فيه وتهكم حيث يبوه السيف فلان عتابه السيف المريد أن يعاتبه أقع رقبته بالسيف. واضح هذا تهكم عتابه نفع السيف أو كما يقول بعضهم تحية بينهم ضبط وديعه. فكذلك هنا قوله تعالى فهو وليهم اليوم، يعني هل ينصرهم هل يدافعوا عنهم وهل يتولاهم بالسعر. إنما هو تهكم مبالغة في نفي هذه الولاية وتهكم. فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. ثم قال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، أي فالقرآن هو الفرقان الفاصل بين الحق والباطل وكل ما يتنازع فيه. فالقرآن أتى مصدقا لما قبله من الكتب ومهيمنا عليها وفاصلا وحاكما في كل ما اختلفوا فيه، وهدى أي للقلوب ورحمة لقوم يؤمنون. ثم أشار عز وجل إلى عظيم قدرته في آياته الكونية الدالة على وحدانيته، إثر قدرته في إحياء القلوب الميتة بالكفر بما أنزله من وحيه وهداه إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، فتحيي بهذا البيان القلوب الميتة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم قال عز وجل والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والله أنزل من السماء، السماء هنا المزن السحاب، ماء فأحيا به الأرض بعد موتها أي بالنبات والزرع بعد جذبها ويسقيها. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون أي يسمعون هذا التذكير ويعقلون وجه دلالته. ثم قال سبحانه وتعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث، وهو ماء الكرد من السفلين، ودم من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين أي سهل المرور في حلقهم، بين تعالى آياته في الأنعام بما ذكر ليستدل به على وحدانيته وانفراده بالألوهية، وليستدل به أيضا على الحشرة، فإن العشب الذي يأكله الحيوان إنما يتولد من الماء والتراب، فقلب الطين نبادا وعشبا ثم تبديله الدبن في جوف الحيوان ثم تحويله إلى لبن أعظم عبرة على فطرته تعالى على قلب هذه الأجسام الميتة من صفة إلى صفة. وإنما ذكر الضمير في بطونه هنا وألفه في سورة المؤمنين لكون الأنعام اسم جمع فيذكر ويفرد ضميره في اعتبار لفظه ويؤنث ويجمع في اعتبار معناه. قوله عز وجل يقول التنفيذي رحمه الله تعالى قوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن في الأنعام عبرة دالة على تفرد من خلقها وأخلص لبنها من بين فرث ودم لأنه هو وحده المستحق لأن يعبد ويطاع ولا يعطى. وأوضح هذا المعنى أيضا في غير هذا الموضع لقوله تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وقال أيضا والأنعام خلقها لكم فيها جزء ومنافع ومنها تأكلون. وقوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. وقوله أفلا يمنوا الآية المذكورة على أن الأنعام يصح تذكيرها وتأليفها لأنه ذكرها هنا بقوله نسقيكم مما في بطونه وأنزلها في سورة قد أفلح المؤمنون في قوله نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة. ومعلوم في العربية أن أسماء الأجناس يجوز فيها التذكير نظرا إلى اللفظ والتأنيث نظرا إلى معنى الجماعة الداخلة تحت اسم الجنس. وقد جاء في القرآن تذكير الأنعام وتأنيثها كما ذكرناه آنفا وجاء فيه تذكير النخل وتأنيثها فالتذكير بقوله كأنهم أعجاز نخل منقعر والتأنيث بقوله كأنهم أعجاز نخل خاوية ونحو ذلك. وجاء وتأنيثها فالتذكير بقوله السماء منفطر به والتأنيث بقوله والسماء بنيناها بأيد ونحو ذلك من الآيات. وهذا معروف في العربية بحثا طويلا يتعلق بانضباط بعض الفقهاء من قول مما في بطونه أن لبن الفحل يفيد التحريم ونقص ذلك يعني للتفصيل نحن مضطرون إلى تجاوزه اختصارا. ذكر أيضا أن استنبط النقاش وغيره في هذه الآية الكريمة أن المنية ليس بنجس ثم فصل في النقاش أيضا في هذه المسألة فليراجعها بالشاء في أضراء البيان. ثم ختم بقوله قال القرطبي في هذه الآية دليل على جواز الانتفاع بالألبان من الشرب غائره جواز الانتفاع بالألبان طبعا الآية في سياق الإنزال في سياق الهلة واضح. فأما لبن الحيتة فلا يجوز الانتفاع به لأنه مائع طائر حصل في وعاء النجس وذلك أن ضرع الميتة نجس واللبن طائر فإذا حلب صار محمولا للوعاء الميتة فاختلف أصحابنا فيه قال إن الإنسان طائر حيا وميتا فهو طائر ومن قال يلبس بالموت فهو نجس. وعلى القولين جميعا تثبت الحرمة لأن الصبي قد يتغذى به كما يتغذى من الحية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرضاع ما أنلف اللحم وأنسب العظم ولم يحط. هذا كلام القرطبي رحمه الله تعالى هذه يعني فيما يتعلق بقوله عز وجل في هذه الآية الكريمة وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم إما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائرا للشاربين. الحقيقة أن هيئة الأعداد العلمية القرآن والسنة السماع المعبدة في العالم الإسلامي لها سلسلة متميزة من البحوث

للدكتور احمد الوصيف والدكتور صادق نعمان بعنوان اعداد القران الكريم بالتركيب الكيميائي للبن. طبعا الاعجاز هنا في الفقره الثالثه متعلقه بالحديث، الحديث اخبر انه لا يؤلف من اللبن، واخبر انه يعني اذا نزقه الله لبنا فيقول الله ما كان فيه وجبنا منه، في غير الطعام يقول وارزقنا خيرا منه. اما هنا فهو يسلط الضوء على وجه نزول الاعجاز في الايه نفسها، في الايه نفسها يقولان في بدايه البحث واللبن قد يكون الطعام الاكثر كمالا من الناحيه الغذائيه الى ما قرن بغيره من الاغذيه الطبيعيه. قال ايضا موضوع الترتيب تفصيل كبير، لكن قال اشار القران الكريم الى انتاج اللبن حيث قال تعالى وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. مدلول الايات يمكن ان يتسع ليشمل انتاج اللبن عند كل الثدييات، وتستعمل كلمه فرث من بين فرث ودم فرث، تستعمل معنى الامعاء فرث الامعاء، وخاصه الاجزاء التي تمتص منتجها في هضم الطعام، معروف ان الطعام يمتص يعني اساسا من سواء في المعده ثم بعد ذلك في الامعاء يضبط في الامعاء. الفرد يطلق على الامعاء نفسها ويطلق على محتويات الامعاء، واضح على ما تحتوي الامعاء. فيما يتعلق بمنشا اللبن يعتبر الضرع من الناحيه العلميه عباره عن غده كبيره ذات اسراب خارجي وهي ساكنه الى حد كبير بتكثر فيها الاوعيه الدمويه والكروات المنتويه والاعصاب. الكلام يعني صحيح ان هذه الغدد هي التي تخرج او تخرج اللبن، لكن الكثير من مكونات اللبن اساسا ياتي من الدم ومن انسجه اخرى من الجسم خاصه الامعاء والامعاء، كما سنقرا على ذلك الايه الكريمه السابقه. ثم يذكر التركيب الكيماوي للبن، طبعا نتجاوز عنه لكن يلفت النظر هنا لاحتواء اللبن على كم كبير من الاجسام المضاده، يعني الحاجات اللي هي تعطي المناعه يعني ضد الامراض، ويركز بشكل خاص على ما يسمى اللبأ بالهم، اللبأ او الكولستروم اللي هو اول ما يخرج من الام بعد الولاده. طبعا النساء الجاهلات الغارقات في الجهل طرحنا اللبأ يعني جانبا، في حين انه قيمته الغذائيه في غايه الاهميه، يعني في كميه من المضادات الحيويه والبروتينات العاليه، ومهم جدا بالنسبه للطفل لان هذا اول ما يرزقه الله سبحانه وتعالى من امه من الطعام كي يقي روء الامراض لما ينتقل الى العالم الخارجي. فالجاهلات من الامهات يطرحن هذا الذي يسمينه المسمار جانبا، ويحرمنا الطفل من هذا السلاح الذي يرزقه الله سبحانه وتعالى اول ما يرزقه من صدر امه. فهذا بلا شك يعني من الجهل الفاحش ومن الإساءة إلى الطفل بسبب جهل الأم. المهم نأخذ التفاصيل الكبيرة جدا موضوع التركيب وآيات التي تتعلق في تركيب اللبن، ثم يختم بقوله يتضح لنا مما تقدم أن معظم مكونات اللبن، لأنه ذكر مكونات بالتفصيل، معظم مكونات اللبن تأتي إما من الفرث أو من الدم أو من كليهما معا، من الفرق او من الدم او من كريهما، كل ما قبل من الفرق اما انه في غبار الامعاء او في غبار الامعاء يحصل انتصاب من خلاله الهضم ثم الانتصاب، او والانتصاب لايه؟ لما هو داخل الامعاء الذي يوصل عليه ايضا الفرق، فالفرق هو ما تحتويه الامعاء من الاكل الذي يهضم ثم ينفق من خلال الامعاء، الفرق اما ما هو بداخل الامعاء واما دب الامعاء. طيب ينتقل من الامعاء من داخل الامعاء الى جدار من خلال جدار الامعاء عن طريق ايه بعد كده؟ عن طريق الدم. لذلك قال تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فمعظم مكونات اللبن تاتي اما من الفرث او من الدم او من كليهما معا،

فكر من فكر فكرا وسكرا. نعم. ركب عزا وركب. أم أراد بهم ربهم ركب فعلا. يصف الكلالة. هذا من قصيدته التي مصنعها عن وحد الخلاص كفت حالا ومن عند الظلام طلبت هالا. ثم يقول ترى برق المعرف بعد وهن فبات برامة يصف الكلالة. يعني ترى برق المعرف بعد وهن المعرف هي معرف النعمان بالشام. انت بلاي وعلاء المعري معرف النعمان بالشام. فيقول ترى برق المعرف بعد وهن يعني بعد طائفة من الليل فبات برامة يصف الكلالة. ورامة موضع ثم رامة. يقول لما حللنا برامة مغربا نظرنا إلى برق ترى من جانب الشام من صوب معرف النعمان حتى إذا بلغ رامة فاز بها يصف الكلام أي يذكو ضعفا لأنه قطع ثقة بعيدة ومسافة جازعة. البرق يعني قطع مسافة كبيرة هو صدر من المعرف. نحن كنا برامة يعني إلى أن قطع هذه المسافة الطويلة جدا الثقة كان قد البرق صدر وهم ورام. هذا معنى كلامي. الثاني هنا قوله يصف الكلالة ترى برق المعرف بعد وهل برامة فبات برامة يصف الكلالة يعني بات برامة إيه؟ كليلة كليلة. لكن عادل عن ذلك القول يصف الكلالة. ثم رد كلامه وأثبت ضده بقوله سبحانه لا نرم أن لهم النار وأنهم مغرضون أي معسلون إليها ومقدمون من الفرض. والفرض هو السابق إلى الورد. ما معنى الورد؟ الورد هو النوبة في إيه؟ في سقف الماء. يعني الإنسان يأتي بالجمال فكل واحد له دور. الدور بتاع كل واحد اسمه الورد. اسمه الورد. واضح؟ نعم. فالشخص الذي يسبق إلى الورد أول واحد يرد الماء هذا كانوا يسمونه العربي الفرض. حتى في الدعاء أنتم لنا فرض ونحن لكم سبع فرض يعني متقدمين. كذلك قوله هنا وأنهم مفردون طبعا التقنية اختار هذا القول وهو أحد أقوال ثلاثة كما ذكرنا. فالفرق هو السابق إلى الورد كما قال عليه الصلاة والسلام أنا فرقكم على الحوض يعني أنا أسبقكم إلى الحوض. يقال أفرقته في طلب الماء يعني إلى قدمته. أو تفسير آخر لا جرم أن لهم النار وأنهم مفردون أي منسيون. طيب منسيون مشتق من ايه؟ نسي. نعم منسيون مشتق من نسي مثل المثل. فاذا او متركون منسيون في النار من افرطته المعنى فرطته ونسيته على ما حكاه القضاء كقوله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وقرأ نافع المفرطون بكسر الراء اسم فاعل من أفرط إذا تجاوز أي متجاوز الحد في معاصي الله لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون يعني متجاوز الحد في معاصي الله. وقرأ ابن عقب لكسر الراء المسددة وأنهم مفرطون إذا قصر. ويفهم من الآية ما قص عنهم في قوله تعالى ولئن خلقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وقال تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا يعني شدة الثقة في عرض الدنيا الذي أتاه الله سبحانه وتعالى. ونحن نشكل طالع بين الغرض والآخر آيات الله سبحانه وتعالى أنه ما من شيء في الدنيا يرتفع إلا يضع الله سبحانه وتعالى. انظر ما حدث اليوم من الهبوط الحاد في الأسعار العملات العالمية انهيار مريع يعني لم يسبق له مثيل. هؤلاء الذين يتكون بالدولار ويتكون بكذا وكذا من هذه العملة فهم الآن يعني في حيرة وفي ذهول وانتهاد مما حصل من الانهيار في هذه الأسهم وهذه الأموال التي يثقون ويطمئنون به. فالإنسان لا يطمئن إلا بالله

ومن شفاه نبلا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فاني لا اعلم ما يجري من الطعام والشراب الا اللبن. وهذا الحديث رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طبعا لا شك ان هذا الحديث فعلا من حديث الاعجاز العلمي. من اطعمه الله طعاما يعني جعل الطعام كله في كفه وجعل اللبن في كفه مقابله. من اطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. اذا هذه من ادعيه ايه؟ من الأذان قال فعلا الطعام أي طعام تقول بعد ما يستفرغ اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. لكن من تخاف لبنا لأن الله هو الذي يطعم هو الذي يطعم سبحانه وتعالى ومن تخاف لبنا فليقل اللهم بارك لنا منه وزدنا منه إشارة إلى أنه لا طعام أفضل من اللبن. ثم يقول عليه الصلاة والسلام من الطعام والشراب إلا اللبن. وفي الحديث أيضا أن جبريل عليه السلام جاء بإناء من خمر وإناء من لبن فخير الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما فاختار صلى الله عليه وسلم إناء اللبن فقال له جبريل اخترت الفطرة أما إنك لو اخترت الخمر روى شاء الله سبحانه وتعالى أن يتربى الربع الصغار باللبن قبل إعطائهم أي غذاء آخر. وإذا وجد اللبن لا قيمة غذائية مرتفعة ويأتي الاحتياجات الغذائية بشكل لبن مبتذلة وأقرب إلى الكمال من أي غذاء آخر. فاللبن يعتبر نسبيا أكمل الأغذية على الإطلاق رغم أنه يعني ينقصه قليل من العناصر الغذائية لكن رغم ذلك يعد أفضل من أي غذاء منفرد أي مادة غذائية أخرى. يمكن أن تقارن مع اللبن من حيث قيمته الغذائية المرتفع وذلك احتوائه على المواد الغذائيه الاساسيه الضروريه التي لا يستغني عنها جسم الانسان في جميع مراحل نموه وتطوره فهو احسن غذاء للاطفال والنسيين والهامرين والمسلمين على السواء. فهو ينفع الصغار في حياتهم المقبله ويكسبهم مناعه ضد كثير من الامراض ويصيب ايضا الكبار بقيمته الغذائيه المرتفعه. طبعا اللبن يدخل في منتجات الالبان لانها مصدرها اللبن الجبن وهذه الاشياء هي من تعتبر تابعه للبن لانها من المنتجات اللبنيه ذات القيمه الغذائيه المرتفعه. طبعا لا نفصل فيما ذكر هنا من حيث تفصيل العناصر الغذائيه التي يحتويها اللبن سواء البروتينات او الكربوهيدرات او السكريات او الدهون او المعادن او الفيتامينات او الماء. واضح هو ذكره هنا بتفصيل تخصصي الى حد بعيد. قال هذا هو اللبن الذي اخرجه المولى جل شانه لقدرته العظيمه من بين خلق ودم لبنا خالصا للسالكين يجري الاطحاء. ثم يقول هكذا يتجلى لنا بوضوح ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشار الى قيمه اللبن الغذائيه في زمن لم يكن يدرك الناس وقتئذ تركيب اللبن وما احتوى عليه من عناصر ومركبات الغذاء الحيوي الهام التي لا تجتمع في سراب غيره. ثم لما تقدم العلم وتوفرت الاجهزه توفر العلماء والباحثون الى اكتشاف المواد الغذائيه التي يحتوي عليها اللبن من البروتينات والكربوهيدرات والسكريات والدهون والمعادن والفيتامينات وغير ذلك. فمن اخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الحقائق في وقت يستحيل فيه على الانسان ان يتوصل الى ما توصل اليه اليوم بعد رحله شاقه من الدراسه والبحث وصل من خلالها الى نتائج تتوافق مع ما اخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتدل دلاله قاطعه على انه رسول الله حقا وان ما اخبر به وذكره انما هو بتعليم الله له وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ثم ذكر بحثا اخر للدكتور احمد الوصيف والدكتور صادق نعمان بعنوان اعجاز القران الكريم في التركيب الكيميائي للبن. طبعا الاعجاز هنا في الفتره السابقه متعلقه بالحديث الحديث اخبر انه لا يجزي طعام من اللبن واخبر انه يعني اذا من تقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وجبنا منه في غير الطعام يقول وارزقنا خيرا منه. اما هنا فهو يخلص الضوء على وجه نزول الاعجاز بالايه نفسها الايه نفسها. يقول